أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم البارئ. أما البارئ بحسب الصياغة الصرفية هو اسم فاعل، من فعل برأ يبرأ برأً يعني خلق، فهو بارئ أي خالق، ولكن اختلاف الاسمين يعني أن الخالق يختص بمعاني معينة والبارئ يختص بمعاني معينة. أيها الإخوة، البرء خلق الشيء على صفة تناسب علة وجوده. الله عز وجل أمرنا بالتجمل، فلم يخلق في الشعر عصب حس، لو خلق في الشعر عصب حس لكنا كالوحوش، لأن الحلاقة تعني عملية جراحية مع تخدير تام. فالله عز وجل خلق كل شيء على صفة تناسب علة وجوده، لذلك ما كل مخلوق مبروء، بس كل مبروء مخلوق. فاسم البارئ يعني خلق المخلوقات على نحو يحقق سلامة وجودها والغاية من خلقها. في خصائص، خلق يد بلا مفصل، خلق يد بأربطة ضعيفة، فإذا حمل الأب ابنه خلعت يد ابنه،